حفظك الله يا شيخ، بعض الناس يعني إذا سافر البلاد خارج المملكة يعني إذا كشف إذا غطت المرأة وجهها يكون عليها رقابة ويكون عليها شيء، وبعض الناس أيضا يعني يحتار يتبع العلماء اللي هنا أو يتبع العلماء اللي هنا. هل رأيت هذا؟ هل رأيته؟ لا موجود بس كلمنا. أسألك هل رأيته ولا لا؟ قل نعم ولا لا؟ ما رأيت. طيب لا أصدق، أنا حدثني من أثق به أنه كان يدرس في ألمانيا مدة طويلة حسب دراسة، ومعه امرأته تحتجب كما تحتجب في بلده، قال وكان الناس إذا رأوها يتميزون عنها حتى تعبر احتراما لها. هذا في ألمانيا عاد، ما أدري عن بقية البلاد. أفهمت؟ نعم رأيتها بعيني. فرنسا وأمريكا أكبر دولتين أوروبيتين. نعم مدرسة في بريطانيا بالحجاب الإسلامي كامل يا شيخ. إيه وين قال الشيخ؟ لكن بعض الناس والعياذ بالله له هوى وعنده ضعف، إذا رأى الناس يشوفون هالمرأة هذه قال هذه معناه يبغوا يفعلون به الأفاعيل. لا لا شيخ انتشر الحمد لله في كل مكان يعني الحجاب. إيه الحمد لله. لا إشكال، ضعف شخصية. أي نعم، أنا حدثني وسمعت بالإذاعة والله مندي عدد كبير من النساء تظاهرنا عند بيت الرئيس الأمريكي البيت الأبيض يريدن الحجاب، وهذا واضح. والحمد لله عند شهادة رجلين من جهتين متفرقتين لا يمكن التواطؤ بينهما. نعم هذا أكبر دليل.